نكون من الصنف الآخر ممن ينادون عند الموت ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أيكون أحدنا ممن ينادي عند الموت ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيكون الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها المسلم يا عبد الله يا من صمت نهار رمضان وقمت ليلة وقرأت وردك وتقربت إلى ربك جل جلاله بصالح العمل، سل نفسك إذا نزل بك الموت في تلك الساعة التي لا بد منها، إذا نزلت عليك ملائكة من السماء جلسوا منك مد البصر وجلس ملك الموت عند رأسك يعالج تلك الروح من أجل أن يفرق بينها وبين بدنك بعدما سكنت فيه زمانا طويلا، ترى أي الرجلين تكون؟ هل يناديك ملك الموت بذلك النداء الطيب؟ هل تنزل عليك ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويناديك ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج روحك تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويخرج منها ريح كأطيب ريح وجدها إنسان، فيقول أهل السماء روح من هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له الملكان كيف عرفت ذلك؟ يقول قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، فيقول له الملكان نم نومة العروس، تمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو صلاة عصر، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. لكن من هم أيها المسلمون عباد الله؟ هم من سارعوا إلى الطاعات، من سابقوا في الخيرات، من تقربوا إلى الله عز وجل بالليل والنهار، من طرقوا الأبواب الموصلة إلى رضوان الله، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، خلصوا قلوبهم من النفاق، أعمالهم من الرياء، ألسنتهم من الكذب، تقربوا إلى الله عز وجل يرجون جنته، يرجون رضوانه، يرجون أن يتخلصوا من هذه الدنيا على خير. هؤلاء هم الذين يبشرون عند الموت، هؤلاء الذين كلما أحدثوا ذنبا أحدثوا لله توبة كلما حصلت منهم غفلة أتبعوها إنابة. هؤلاء يبشرون عند الموت، هؤلاء أحب الساعات إليهم تلك الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن إذا بشر برضوان الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر إذا بشر بسخط الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. العبد الفاجر عياذا بالله تعالى ممن قال الله فيهم: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ممن قال الله فيهم: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هؤلاء الذين انتهكوا الحرمات، اجترأوا على المعاصي، كانت أقدامهم بطيئة عن طاعة الله، سريعة في معصية الله، ما طرقوا باب التوبة قط، ولا عرفوا طريقا إلى رضوان الله قط، ما قرأوا قرآنا، ولا حافظوا على صلاة، ولا عظموا رمضان، ولا أدوا زكاة أموالهم، اقتحموا الحرمات، اجترأوا على المعاصي، ما كانوا يرجون لله وقارا. فيا خسارتهم في تلك الساعة، تنزل عليهم ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه يقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيجعلونها في ذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. هؤلاء تغلق دونهم أبواب السماء، فإذا وضع أحدهم في قبره وتولى عنه مشيعوه توجه له تلك الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يحير جوابا، ما يستطيع أن يجيب، لأنه ما كان عاملا بمرضاة الرب جل جلاله، ما كان متابعا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اعتنى بأن يتعرف على أحكام الإسلام وآدابه، وإنما عاش في الدنيا عيشة هي شر من عيشة الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم بعد ذلك إذا عجز عن الجواب في ذلك الموضع، في ذلك القبر الضيق حيث لا ينفعه مال ولا بنون، لن تنفعه أرحام ولا أولاد، لن ينفعه جاه ولا سلطان، فإن القبر قد قال الله عنه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذا عجز عن الجواب ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين يا أيها المسلمون يا عباد الله كم من إنسان نام فما قام كم من إنسان أصبح فما أمسى كم من إنسان كان جالسا فما قام من جلسته كم من إنسان تكلم بكلام فما أتمه كم من إنسان كان يتنفس فدخل نفسه وما خرج أو خرج نفسه وما دخل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل تلك الساعة التي ستنزل بي وبك ستصيبني وتصيبك ماذا أعددنا لها أيها المسلمون عباد الله هل هيأنا لها عملا صالحا هل جهزنا لها توبة نصوحا هل تقربنا إلى الله عز وجل بما نقدر عليه من أعمال ترفع درجاتنا تثقل ميزاننا تيسر حسابنا تيمن كتابنا تبيض وجوهنا يا أيها المسلمون يا عباد الله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني العاجز من قال أتوب غدا أصلي غدا أصوم غدا أتصدق غدا أصل أرحامي غدا أبر والدي غدا ولكن الكيس العاقل هو الذي يعلم أن بين يديه يومه لا غدا الغد الله أعلم به قد لا نكون في هذه الدنيا هذا اليوم الذي بين يديك يا مسلم اغتنمه في طاعة الله عز وجل تقرب إلى ربك بخير ما يحضرك من عمل يا من صمت في رمضان لا تنسى صيام التطوع بعده يا من قمت في رمضان لا تنسى القيام ولو ركعتين في كل ليلة بعدما كنت تقوم في رمضان الساعتين والثلاث لا تنسى قيام الليل بعد رمضان فإنه شرف المؤمن مطردة للداء عن الجسد مرضاة للرب يا أيها المسلم يا من تصدقت في رمضان لا تنسى الصدقات بعد رمضان إذا جاءك الموت في أي ساعة من ليل أو نهار تلقى ربك على طاعة تلقى ربك على خير تلقى ربك على صحيفة مليئة بالحسنات مثقلة بالطاعات تبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران توبوا إلى الله واستغفروا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍ وصحب كلٍ أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن خير ما يختم به رمضان توبة لله عز وجل من الذنوب والخطايا توبة نجدد بها عهدنا مع ربنا توبة نفرح بها سيدنا ومولانا فلله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلا وعليها طعامه وشرابه فجلس تحت شجرة ينتظر الموت فغلبته عيناه فلما استيقظ إذا دابته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. يا أيها المسلمون يا عباد الله جددوا عهدكم مع ربكم جل جلاله أحدثوا لله توبة توبة تمحى بها الخطيئات تكفر بها السيئات فإن ربنا جل جلاله بعدما ذكر كبائر الذنوب ذكر الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله قتلها والوقوع في الزنا وبين أن فاعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قال جل من قائل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. توبة وإيمان وعمل صالح تجعل ذنوبك كأمس الدابر كأنها لم تكن تفتح مع ربك صفحة بيضاء فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وربنا جل جلاله قد خاطبني وخاطبك فقال لي ولك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها أولها وآخرها علانيتها وسرها الكل يغفره الله عز وجل لمن صدق في توبته مع الله. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا قديم الإحسان يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كاشف كل بلوى يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن. اللهم اجعل عملنا مرفوعا عندك متقبلا لديك. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط. اللهم إن لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك سترتها عن أعين العباد، اللهم كما سترتنا في الدنيا ولم تفضحنا، نسألك أن تسترنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم يا حي يا ستير استرنا في الدنيا والآخرة، يا حي يا ستير استرنا في الدنيا والآخرة، يا حي يا ستير استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ذنوبنا كثيرة، خطايانا عظيمة، آفاتنا جسيمة، وأنت أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، خير المسؤولين، خير المعطين، تغفر الذنب الكثير وتعطي الأجر العظيم. نسألك يا الله ألا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارفع عملنا إليك، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وصدقاتنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء عباد رفعوا أيديهم إليك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، وأنت الرحيم الرحمن، أنت الكبير المتعال، أنت الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. نسألك يا الله أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تسترنا وأن تفيض علينا من خزائن رحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم، ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغفر حوبتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تدير بين البحور، أن تديرنا من فتنة القبور ومن دعوة الصبور. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.